أعرف الناس في العالم الشيطان الذي كنا نحن نتحق كنا الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إذا عرفت شرح الدليل ونلخص ما أخذناه في من المسائل يعني السابقة. فنقول في بداية الدروس أخذنا أن علم الحديث آل إلى مرحلتين، مرحلة اختلاف بين علم الأصول وبين علم المصطلح. وذكرنا أعلام فيه سعيد بن أبي عمرو والإمام مالك والترمذي وأبو داود والبخاري ومسلم. والقسم الثاني أو نعم المرحلة الثانية هي مرحلة الاستقلالية في التصنيف. الاستقلالية في التصنيف وذكرنا رمى هرمزي والخطيب البغدادي مع المثابت وانتهينا أو انتهينا الكلام إلى الشهرزوري أبو عمرو الصالح. ثم أخذنا ترجم مختصر في البيكوني ثم شرعنا في شرح الأبيات. فذكرنا البيت الأول وذكرنا فيه ست مسائل، المسألة الأولى ذكرنا البسملة في الشعر وأنه فيها ثلاثة مذاهب، الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل. وفي المسألة الثانية ذكرنا الحمد لغة واصطلاحا والفرق بينه فرقنا بينه وما بين الشكر والمدح. وفي المسألة الثالثة ذكرنا بقوله أو أدرجناها تحت قوله مصليا وأنها حال قبل الهيئة. ثم في المسألة الرابعة ذكرنا يعني في قوله محمد خير النبي وأرسل محمد خير النبي وأرسل محمد ذكرنا أن فيه أو ذكرنا عن ما يقارب من سبعة ممن سموا من محمد في الجاهلية. وذكرنا لماذا سمي من الحسن بن محمد وذكرنا كذلك عن أسمائه أن بعض ذكرنا بعض من أسمائه أو عددنا 14 اسما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة الخامسة قوله خير وهي من التفضيل، أدوات التفضيل أصلها أخيار، شر وخير أصلها أشر وأخيار، فهي من أدوات التفضيل. ودفعنا وجه التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم يعني لا تفضلوني على لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى، وبين تفضيله عليه الصلاة والسلام على الأنبياء. ودفعناها من خمسة أجزاء. ثم ذكرنا التفصيل بين الملائكة وبني آدم. ثم في المسألة السادسة في هذا البيت الأول ذكرنا النبي والرسول والفرق ما بين النبي والرسول وتعريفهما واشتقاقهما ويعني أنهما رهضان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. البيت الثاني ذكرنا فيه معنى البيت الإجمالي المسألة الأولى وكذلك ذكرنا في ست مسائل. المسألة الأولى معنى إجمالي للبيت وذكرنا أيضا في المسألة الثانية قوله أقسام وفرقنا ذكرنا فروقا ما بين القسم والنوع والسمع والجنس والظرف والوجه والقبيل. في المسألة الثالثة ذكرنا المنقول تطرقنا إلى المنقول والناقل وأن المنقول تدرج تحته أربعة ألفاظ الحديث والخبر والأثر والسنة وأما الناقل فيدرج تحته ستة ألفاظ. ثم المسألة الرابعة ذكرنا علم الحديث وقسميه علم الدراية وعلم الرواية. ثم في المسألة الخامسة ذكرنا تعريف الحدود والرسوم والتعريفات في اللغة والاصطلاح. وفي المسألة الأخيرة ذكرنا في تسمية هذا الفن وأن له أسماء غير اسم مصطلح الحدود، غير اسم مصطلح الحدود. ثم في البيت الثالث أوله الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعف. ذكرنا فيه المسائل، المسألة الأولى ذكرنا فيها الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في الحديث المقبول أو الحديث الصحيح، صحيح لذاته وصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره، وأضفنا مصطلحات أخرى، ذكرنا القوي والثابت والمجود والجيد والصالح والمعروف والمحفوظ والمحفوظ، وذكرنا أن المحفوظ ما يقابل هو الذي يقابل الشاذ، والمعروف هو الذي يقابل المنكر، وأما القوي والثابت والمجود ويعني الجيد الذي إسناده جيد قلنا يشترط له أو اشترط له أهل العلم شرطان، الشرط الأول يعني أنه لفظ خاص بالجهابنة بعلماء الحديث، والشرط الثاني أنه الجهب الذي يحكم أو يطلق هذا اللفظ يعني لا يطلقه إلا نكتة أو لطيفة، وأنا كم مثال على ذلك أنه إذا تردد المحدث والعالم إذا تردد في إطلاق أو في إطلاق الحكم على الحديث ما بين الحسن أو الصحيح لغيره والصحيح لذاته يطلق هذا اللفظ، يطلق هذا اللفظ. المسألة الثانية ذكرنا فيها تعريف الحديث الصحيح وما يشمله وما يخرج عنه، وأما المسألة الثالثة فشرعنا في ذكر شروط الحديث الصحيح، فذكرنا الشرط الأول الذي هو الاتصال، وقفنا هنا الاتصال، ذكرنا يعني الاتصال ويعني تعريفه وكيف يعرف الاتصال بطرق ثلاثة، التصريح والتصريح والاستنباط، وبينا ذلك وبينا ذلك كله. إذا اليوم نأخذ أو ندخل في أو ندخل في ماذا؟ في تعبيرات أهل العلم للاتصال، اتصال هذا كيف يعبر عنه أهل العلم فيعرف بأن هذا الاتصال يعني صحيح أو غير صحيح. نقول الاتصال أهل العلم يعبرون عنه بطريقين، طريق صريح وطريق غير صريح. فأما الصريح أو الأسلوب أو الأساليب الصريحة عندهم كأن يقول سامع فلان من فلان، هي أعلى درجة التصريح، سامع فلان من فلان، أو قال فلان عن فلان مسلم، فلان عن فلان مسلم، أو قال فلان عن فلان سماع، معنى سمعه منه، أو فلان عن فلان متصل، أو اتصل، أو قال فلان عن فلان صحيح، بمعنى أنه سمع منه، بمعنى أنه سمع منه، هو غيرها من الألفاظ التي هي صريحة في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على الاتصال صريحة، وطريق ثاني وهو غير صريح، وهو غير صريح، فكأن يقول المحدث فلان عن فلان مدرك، يعني أدركه، معنى أدركه، وهذا غير صريح، لأن الإدراك لا يلزم منه السماع لأجلها، قد يكون سمع وقد يكون لم يسمع، لكن يؤخذ منه الأصل أنه سمع منه، أنه سمع منه، وهو في الدرجة ليس كالصريح، ليس كالصريح، أو يقال فلان روى عن فلان وفلان، يعني من شيوخه فلان وفلان وفلان، ومن تلاميذه فلان وفلان وفلان، كما يفعل حافظ حجر في التهذيب، يعني التهذيب يأتي بترجمة الرجل، ثم يقول روى عنه أو روى عنه أو خرج له البخاري ومسلم وفلان وفلان، يذكر له تلاميذ ويذكر له شيوخ، فهذا يعتبر طريق لمعرفة الاتصال، وفي تهذيب الكلام المزي هو الذي تعهد مقدمة أنه يذكر أكثر ما يستطيع من الشيوخ وأكثر ما يستطيع من التلاميذ، فأنت إذا أشكل عليك رجل مبهم تقول مثلا فلان عن محمد عن فلان، محمد من هو محمد؟ المحمدون كثر، فأول كتاب تذهب به إليه إذا كان في الكتب الستة لتحدد ماهية هذا الرجل وأنه فلان وليس بفلان هو تهذيب الكلام، هو تهذيب الكلام. أما الحافظ حالة التهذيب، التهذيب لم يعني لم يذكر هذا الشرط في مقدمته، ولم يستوفي كل الشذوذ ولا كل التلميذ، وخاصة الطبعة التي حققها بشار عوض. بشار عوض سار في تهذيب الكلام في تحت الأسفل راح يزيد، يقول ومن تلاميذه فلان وفلان ومن شيوخه فلان، يزيدك يعني. فهو أفضل كتاب في هذا الباب. أو قال فلان أدرك فلان، فلان أدرك فلان، هذه يعني تعبيرات غير صريحة، تعبيرات غير صريحة. وإن أدركه فقد يكون سامع منه، قد لا يسمع منه، قد لا يسمع منه. أو فلان رأى فلان، الرؤية لا تستلزم السماء، لكنها في الأصل تحمل على السماء، لأن المحدث إذا أطلقها ما يريد بها إلا الاتصال، ما يريد بها إلا الاتصال. أو قال فلان لقي فلان، هي مثل أدركه، لقيه أو أدركه. أو فلان أخبر عن فلان، إخباره لا يلزم منه السماع، قد يكون أخبر عنه لكنه بواسطة وليس يعني بالتصريح. فلان قد دخل بلدة فلان، فهذه كلها ألفاظ غير صريحة وغيرها من الألفاظ، لكن هذه العبارات التي ذكرتها هي المشهورة عند في كتب التراجم، هي المشهورة في كتب التراجم. والغير صريحة، الصريحة محمولة على السمع بالكلمة، غير صريحة الأصل فيها أنها محمولة على السمع، هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها، إلا لوجود قرينة تصرف ذلك، كأن يقال مثلا فلان عن فلان مرسلة أو لم يدركه أو غيرها، إذا وجدت قرينة فحينئذ يعني تحمل على غير السمع، وهذا دائما يكون في استعمالات أهل الحلم. في المقابل، تنبيه هذا، في المقابل لهذه النقطة أن الأئمة قد يطلقون الانقطاع بين الراوي وشيخه في عدم السماع، في عدم السماع، فيقولون فلان عن فلان ليس بسماع، ليس بسماع، فهذا صريح في أنه لم يسمع منه، هذا صريح في أنه لم يسمع منه، أو غير متصل أو مرسل أو منقطع، فلان عن فلان منقطع، فهذا كذلك يعتبر من الألفاظ الصريحة التي تعاكس هذه النقطة الأخيرة، ويعلم بذلك أنه لم يسمع منه صراحة، وإلا قد يكون روى عنه بواسطة يعني طريق من طرق التحمل كالمناولة أو المجادلة أو غيرها، فقد يكون حتى وإن قال فلان لم يسمع من فلان، مثلا ابن أبي شعيب الحكم بن نافع بن يمان الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة في البخاري وفي غيره، فالحكم بن نافع لم يسمع صراحة من شعيب، يعني أتاه وهو مريض فناوله كتابه، أعطاه كتابه فأخذه وصار يحدث منه، والبخاري يصحح رواية المناولة، يصحح رواية المناولة، فقد تبحث أنت الآن في كتب التراجم فستجد مثلا يعني الحكم بن نافع واليمن الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة ليس بسماع، ليس المقصود أنه يعني أن ثم يعني يشكل عليه، قل كيف هذا من رواة البخاري، البخاري قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، فكيف يقال ليس بسماع؟ أقول بطرق من يعني بطريقة من طرق التحمل، كالمناول ناوله كتابه فحدث منه لكنه لم يسمعه مباشرة، تلك الأحاديث التي رواها في الصحيح. إذن هذا فيما يخص ب يخص الاتصال. الشرط الثاني هو عدالة الراوي، الشرط الثاني عدالة الراوي، ولا الشرط مأخوذ من قول الناظم يرويه عدل ضابط، يرويه عدل ضابط. وعدالة الراوي إذا أطلقت عند المحدثين المقصود بها عند الأداء وليست عند التحمل، لأنه قد يتحمل الحديث حال كفره أو يتحمل الحديث حال صغره، لكن إذا أداه أداه في حال الكبر أو في حال الإسلام أو في حال الإسلام، مثل ما يعني ما حدث لجبير بن مطعم. جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالكوم حال كفره وأداه بعد أن دخل إلى الإسلام في المغرب بصورة في الطور، فسمع ذلك حال الكفر ورواه وهو مؤمن، رواه وهو مؤمن. مثل محمود بن الربيع الزهري عن محمود بن الربيع البخاري عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن خمس سنين، محمود بن الربيع، فحال التحمل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم لما كبر صار يميز بعدها روى الحديث. إذن العدالة تشترط في ماذا؟ تشترط عند الأداء وليس عند التحمل، وليست عند التحمل. يقول الذهبي رحمه الله في الموقظة: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حال الأداء، هذا صريح، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، يصح سماعه إذا كان كافرا وفاجرا وصبيا. ويعني قال نعم، قال: فقد روى جبير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمن، ورواه مؤمن. فالشاهد أن العدالة إذا أطلقها العلماء يقصدون بها حال الأداء وليس حال التحمل، وليس حال التحمل. تعريف العدالة عندنا تعاريف كثيرة للعلماء، لكن نحن نذكر أكثرها من أجل تبيين أمر معين. فالشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه من ترك يعني في تعريف العدالة نقله عنه صاحب الثمرات يعني الإمام الصنعاني رحمه الله، فقال: من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. وابن الحاجب قال: هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، هي ملكة تمنعه عن اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر. ويعني الجويني رحمه الله يقول: هو الثقة هي المعتمد عليها في الخبر، يعني إذا كان الخبر خبر هذا العدل وافق خبر الثقات ولم يزد فيه ولم ينقص منه وغالب حديثه يوافق حديث الثقات فهو العدل عند الجويني رحمه الله تعالى. ويقول: فمتى حصلت الثقة بالخبر قبل، عندما تحصل الثقة بالخبر. كيف تحصل الثقة بالخبر؟ إذا سبرت رواياته وعرضت على الثقات ويعني لم يخالف كتلاميذ الزهري مثلا. الزهري له تلاميذ كثر اشتهر بالرواية الزهري، وكان الإمام مالك اشتهر بالرواية، رحل إليه من كل حدب وصوت. فإذا وافق أولئك الجمع وافقهم في رواية أحاديثه، دائما إذا روى عن مالك فإنه لا يخطئ، ويصيب رواية الإمام مالك فهذا عند الجويني هو المعتمد، هو المعتمد في تعريف العدل. وأما الطاهر الجزائري الدمشقي في توجيه النظر يقول: هو كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يجترئ على الكذب للأغراض الدنيوية، للأغراض الدنيوية. ومرة قال الظاهر أن المعتبر في عدالة الراوي هو كونه لا بحيث لا يظن به الافتراء على الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الرجل يعني إذا من سيرته عرف بأنه لا يمكن أن يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليه أو يزيد عليه أو ينقص في حديثه وأنه يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا هو العدل، هذا هو العدل. وابن حبان يقول من كان الأغلب في حقه الطاعة أو من كان أكثر أحواله طاعة لله. ابن حبان معروف أنه متساهل في هذا الباب، أنه متساهل في هذا الباب. وابن الصلاح وهو التعريف المعتمد، ابن الصلاح يقول هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوالم الفروق، التعريف المشهور هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم، أو تقول السالم لأنه اسم فاعل دخل عليه الألف واللام بمعنى الذي، إما أن تقول السالم من أسباب الفسق وخوارج المروءة، أو تقول الذي سلم من أسباب الفسق وخوارج المروءة. ويعني كل هذه التعاليم، حتى حافظ ابن حجر يقول هو من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. لكن كل هذه التعاليم تعاليم أخرى كثيرة حتى لا نطيل لك يعني نسردها، كلها يعني تدور على الوثوق بالراوي، على الوثوق بالراوي، يعني الراوي إذا كان ثقة فهو العدل، فهو العدل. وهذا هذا الاستنباط من هذه التعاريف، هذا الاستنباط هو الذي دفع بعض أهل العلم إلى استبدال كلمة عدل راوي بقوله ثقة. تعريف الحديث الصحيح تجدهم يقولون يعني هو مثل المتصل الذي يرويه الثقة، في عدل ضابط عن مثله، لا، الذي يرويه الثقة، فأبدلوا كلمة العدل الضابط، العدالة والضبط، أبدلوها بكلمة الثقة. وهذا في الحقيقة هي تعتبر من الزلات في الحدود والتعريف والرسول. فقد أخطأ من أبدل العدل الراوي العدل والضبط أو العدالة والضبط، أبدلها بماذا؟ بالثقة، بكلمة ثقة، لأنه ضابط الثقة اختل عند كثير من أهل العلم، فاختلفوا من هو الثقة، من هو الثقة. ولذلك هذا لفظ يعني لما كان وقع فيه الخلاف يعني حسن أن لا يعوض بكلمة عدل والضبط، بالعدالة والضبط. ثم إن الثقة لفظ مجمل يدخل تحته صاحب الحديث الحسن، لأن صاحب الحديث الحسن كذلك يعتبر ثقة، إلا أن يعني ضبطه خف فقط، وهو من حيث العدالة هو ثقة. فإذا أبدلنا العدالة والضبط مع بعضها، نزعناها وأتينا بكلمة الثقة، يشكل عليهم هذا الأمر، يشكل عليهم هذا الأمر على وجه الانتفاع. ثم تنبيه، يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول ولكن قد يغلط في مسمى العدالة، قد يغلط، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وهذا زلل، وهذه زلة قدم، الذي يظن أن العدل هو المعصوم هذا خطأ. يقول أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، خطأه ابن القيم، بل هو عدل مؤتمن على الدين، مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله، إن كان عنده ذنوب يتوب إلى الله عز وجل منها. المسر هو الذي هو المقصود وليس المذنب، وإلا لا يوجد من لا ذنب له. فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. نقيم يعطي هذا التنبيه أن العدالة ليس المقصود منها هو العصمة، لا، هذا خطأ، هذا النظر إلى يعني النظرية هذه أو النظر إلى العدل بهذه الكيفية هذا يعتبر من الخطأ. إذا التعريف المختار نقول هو المسلم البالغ السالم من أسباب العاقل، السالم من أسباب الفسق وخوارج المروءة. فالمسلم يخرج الكافر الأصلي ويخرج المرتد، يخرج الكافر الأصلي ويخرج المرتد الذي مات على ردته. فهذا لا يعني ليس بعدل، ليس بعدل. وقوله بالغ خرج غير البالغ وغير المميز باتفاق، اتفقوا على أن غير البالغ والذي لا يميز ما بين الحق والباطل أو ما بين الأضداد أو ما بين السالب والموجب، فهذا لا يسمى عدلا، لا يسمى عدلا. اتفقوا على هذا الأمر، اتفقوا عليه. أما المميز صبي، يميز ما بين الحق والباطل، يميز ما بين كون المرأة والرجل، يميز ما بين السلب والموجب، يميز ما بين القبيح وغير القبيح، عنده تمييز، عنده تمييز. فهذا وقع الخلاف فيه من وجهين، وقع الخلاف فيه من وجهين. الوجهة الأولى قالوا هل تشمله العدالة أم لا؟ الطفل صغير 5 سنوات، بعضهم حدده ب5 سنوات، هو لم يصل إلى 7 حتى يعلم الصلاة، فهل تشمله العدالة إذا فعل شيء أو يعني منكر، هل يقال هذا ليس بعدل لأنه فعل كذا؟ فقالوا اختلفوا في هذه النقطة، هل هو يدخل تحت قولنا أو تحت هذا المصطلح اللي هو العدالة أم لا يدخل؟ هذا الأول. إذا كان داخلا تحت اسم العدالة هذا المميز، إذا دخل تحت اسم العدالة فما هو السن المعتبر للتمييز؟ هذا وجه الخلاف بين العلماء. إذن أول شيء هل تشمله العدالة أم لا؟ ثم نأتي إذا قيل بأن العدالة تشمله، وهذا غير صحيح، العدالة لا تشمله، وصف العدل لا ينزل عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ إذ أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليمه الصلاة في السابع ولا يضرب إذا لم يصلي، وإذا قال فاضربوهم عليها لعشر دل على أنه قد لا يصلي في 8 و9 ولا يزال الرجل معه يعلمه. وإذا كان لم يكن يصلي هل يقال هذا ليس بعدل؟ قد أذن له شرعا أن لا يصلي، صح ولا لا؟ يعني إذا لم يصلي لا يؤثر، صح ولا لا؟ لأنه لم يبلغ، ويضرب عليها في 10، يضرب عليها تعليما كما قال العلماء، وليس ردعا أو زجرا، لا، يضرب عليها تعليما لئلا يتركها. واضح؟ إذا نقول أصل العدالة يمكن أنها على قول بعض أهل العلم لا تشمله، فلا يدفعنا هذا إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية إذا شملته العدالة، ما هو السن المعتبر؟ كثير من طلبة العلم الذين يتكلمون على يعني على هذه المرحلة، مرحلة الصبي المميز، يعني لا يتطرقون إلى العنوان الأول الذي هو الأصل، هل تشمله العدالة أم لا تشمله العدالة؟ ولم يفقهوا خلاف العلماء. العلماء لما اختلفوا أصل الاختلاف هو هذا، هل العدالة تشمله أم لا تشمله، ثم انتقلوا إلى سن التمييز لما وافقهم بعض أهل العلم في أن العدالة تشمله، لما وافقوهم قالوا نعم تشمله العدالة، ويقال هذا طفل يعني خلقه حسن، وهذا طفل خلقه غير حسن، وهذا طفل مطيع، وهذا طفل غير مطيع، وهذا طفل مصر على يعني على المعصية، على المعصية الذي هو مكلف به، معصية والديه، وهذا غير مصر. فقالوا لما وجد هذه العناوين دل على أنه تشمله العدالة، لما رأوا من وافقهم في أن العدالة تشمله انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي ما هو السن في التمييز، ما هو السن المعتبر في التمييز. وسيأتينا يعني مبحث في هذا الباب في دروس قادمة إن شاء الله. ثم قوله عاقل في التعريف، قوله عاقل خرج المجنون، خرج المجنون سواء كان جنونه مستمر أو كان منقطعا، أو كان الجنون الانقطاع في الجنون هذا يسير أو كبير، لأنه من الناس من يتغير أو يختلط، لكنه ليس كلية، عنده أوقات يغيب فيها فقط. هل هذا يؤخذ عنه ويقال عدل ويجب تشمله العدالة ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يروى عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بعدل، هذا ليس بعدل، لأن حتى وإن كان جنونه متقطع وهو يسير حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تؤخذ عن الأخبار ويصدق إذا تكلم بشيء معين، لكن أن يقال حديثه صحيح وهو عدل لا يؤخذ عنه، لأنه يحتمل أن تكون تلك ذلك الانقطاع اليسير يعني يحتمل أن يكون روى الحديث في فترة انقطاع يسير أو جنون يسير أو جنون يسير. والمختلط هو الذي اختلط بآخر، وفي القرآن في تقريب التهذيب سيتجده يقول اختلط بآخر أو تغير بآخر. بعض أهل العلم لا يفرق ما بين المختلط والمتغير، يقول المتغير يكون في أثناء الحياة، وأما الاختلاط يكون في آخر حياته، والجمهور على أنه لا فرق بينهما، كلاهما علة واحدة. وبعضهم قال لا، المختلط هو الذي يكون يعني اختلاطه يسير، والمتغير هو الذي يكون تغيره يعني كبير وليس بيسير، يعني ذهب كلية تغير كلية. لكن الصحيح هو قول الجمهور أن التغير والاختلاط، ولذلك في التقريب ستجدون الحافظ بن حجر يعبر بالتعبيرين، يقول تغير بآخر واختلط بآخر، ما يدل على أنه لا يفرق، على أنه لا يفرق. هذا في قولنا العام. الفسق، الفسق ذكروا أن الفسق فسقان، فسق بشهوة وفسق بشبهة. أما الفسق بشهوة فهو كل من ثبت عنه الوقوع في مفسق، كل من ثبت عنه الوقوع في مفسق فيدخل تحت الفسق بشهوة ويرد حديثه. لكن تركيز أهل الحديث وصنيعهم ويعني عملهم في مصنفاتهم يقصدون الكذب بالدرجة الأولى، يشددون على الكذاب أكثر من شارب الخمر مثلا، يشددون على الكذاب أكثر من الزاني. الكذاب لا يقبلون له رواية، يعني داود الأعمى اللي هو يعني في طريق من طرق حديثه، حديث القنوت، رفع اليدين في القنوت، في قنوت الوتر، كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اكتشف كذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم توبة أمام الناس وتاب إلى الله، ثم بعدها يعني أمسكوا عنه كذبة بين الناس في الناس في دنيا الناس وليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدوا الباب، ما يدل على تعظيمهم لهذا الأمر أهل الحديث، فسدوا الباب وردوا روايته مطلقا، ردوا روايته مطلقا. الشاهد أن أهل الحديث في الفسق بشهوة يركزون أكثر على الكذب مطلقا، سواء كان في حديث الناس أو كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في السرقات العلمية أو كان في الفتوى بغير علم، فعندهم هذا لا يسمى عدلا، لا يسمى عدلا، بل يعني حتى الكذب على الكذب المباح عندهم منهم من أهل الحديث من يرده ويقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في يعني في الإصلاح بين الناس، وأباح الكذب في الإصلاح ما بين الزوجين، صح ولا لا؟ فبعض أهل الحديث قال إذا يعني إن كان ولا بد يكذب الذي لا يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكذب على الحيوان، كان ذلك الرجل الذي ذهب فكذب على بغلته بالكيس أن فيه يعني أكل من أجل أن يمسكها لأنها ستهرب منه، فأطمعها بالكيس وأن فيه أكل، فلما أكل أمسكها وليس فيه شيء، فلم يروي عنه بعض أهل الحديث عندما رأوه فعل هذا الفعل، مما يدل على تعظيمهم الكذب على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا كله على يسدون كل الابواب من اجل ان يحافظوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشهوه الخمر، شرب الخمر، مثل ما كان سليمان بن داود الشالكوني ومن رواه ابي داود السنن، ولكن يشرب الخمر وروى عنه ابو داود، لكن العلماء طعنوا في عدالته لاجل شربه للخمر، مع انه لم يثبت انه، يعني بعضهم ذهب الى انه حدث ببعض الاحاديث وهو خامر، وبعضهم قال لم يثبت انه حدث بحديث واحد وهو شارب للخمر، فردوا حديثه سدا لباب الذريعه، ولانه طعن في عدالته، لانه طعن في عدالته. ارتكاب الفاحشه الزنا واللواط هذه كذلك تطعن في العداله. السرقه سواء كانت في، يعني في دنيا الناس، او كانت في مثل الشيخ ربيع يعد السرقات العلميه تعتبر من طعن في العداله، تعتبر طعن في العداله. اذا سرق يعني شيئا في العلم الشرعي ونسبه الى نفسه ولم يحل اليه، مش سكت، لا، نسبه الى نفسه، فهذا طعن في عدالته، طعن في عدالته. كذلك الخيانه والكبر والغدر، هذه كلها من والجدال والمراء في المجالس، هذا كله ذهب كثير من اهل العلم الى انه يطعن في العدالة. ثم الفسق بشبهه، وهو ما يسمى عند المحدثين بفسق التاويل، فسق التاويل، هذا العلماء فيه تفصيل. الأقوال كثيرة يمكن أن تجمع في ثلاثة أقوال. الأقوال كثيرة يعني الرواية عن المبتدأ، الرواية عن المبتدأ تجمع في ثلاثة أقوال. القول الأول الرد مطلقا، بعضهم رد حديثه مطلقا، ولا مخالف لصانع العلماء، مخالف لصانع البخاري، مخالف لصانع مسلم، مخالف لما صنعه النسائي، وهذا يدفعك إلى الجرأة على الصحيحين. فكنت ترد روايته مطلقة، فحديث عمران مثلا تضاعفه، حديث محمد بن خازم الضرير أبو معاوية تهم بإرجاع ترده، يعني حديث حبيب بن ثابت ترده تهم بالتشيع، وهكذا ترد عبد الرزاق بن همام الصنعاني رمي بالتشيع ترده. فالرد مطلقا هذا مخالف لصانع الأهل. ثم القول الثاني القبول مطلقا، قال نقبله، لماذا؟ حسنا للظن بالرجل على أن طائفته لا، يعني يذمون الكذب، هو صوفي لكنهم يذمون الكذب، هو جهمي لكنهم يذمون الكذب، الرافضة لا يذمون الكذب بل يجعلونه من، يعني من صفات الدين، من صفات الدين لحماية الدين وإلى آخره. فردوا حديثهم مطلقا الرافضة، هؤلاء أصحاب هذا المذهب الثاني، إلا أنهم قابلوا حديث رواية المبتدع مطلقا، لأنهم قالوا باعتبار أنهم صادقون وأنهم وقعوا في ذلك وهم يريدون الخير لا يريدون الشر، لا يريدون الشر. هذا المذهب الثاني، وكلاهما مذهب مردود، يعني متناقضان، واحد القبول مطلق والآخر الرد مطلق. القول الثالث يفصلون في ذلك، عندهم تفصيل، وتفصيلهم القول الثالث هذا تفصيلهم يرجع إلى ثلاثة أقوال، تفصيلهم يعني يؤخذ منه ثلاثة أقوال. القول الأول رواية الداعي تقبل ترد، رواية الداعي إلى بدعته عفوا ترد وليس تقبل، ترد رواية الداعي إلى بدعته وتقبل رواية غير الداعي إلى بدعته، هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول نقل عن الجوزجان الوحدي واشتهر عن الإمام الجوزجان، قال ترد رواية المبتدع إذا روى ما يشد بدعته، وتقبل إذا لم يروي ما يشد بدعته، دون أن يفرقوا ما بين المبتدع العام والمبتدع الداعي. الفرق ما بين الأول والثاني، والأوائل تكلموا على الداعي، فرقوا ما بين الداعية وما بين العالم. والقول الثاني قول الجوزجاني لم يفرق، إذا روى ما يشد بدعته ترد رواية، إذا روى ما لا يشد بدعته ينظر في صدقه، إذا كان صادق ولا توفر فيه الشروط تقبل روايته لأنها لا تضر، لأنها لا تضر. القول الثاني، القول الثالث وهو المعتمد وهو صنيع علماء الحديث في كتب السنة، البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وابو داود، صنيع اهل الحديث في كتب السنه. هؤلاء احدثوا او اوجدوا مذهبا ثالثا وهو المعتمد في الغالب، هو المعتمد في الغالب. قالوا رؤوس اهل البدع الراس لا يروى عنه، سواء روى ما يشد بدعته او لم يروي ما يشد بدعته. ماذا يقصدون بالرأس؟ يقصدون المؤسس للطائفة مثل جهم بن صفوان وعمر بن عبيد وبشر المريسي، المؤسس لطائفته، أو له مثل عمر بن عبيد ليس هو المؤسس المعتزلة لكنه من رؤوس المعتزلة المنافحين الذين بواسطتهم قامت لمذهبه قائمة. فهذا هو المقصود بالرأس. فقالوا رؤوس أهل البدع كالجهم وبشر المريسي وغيرهم هذا ترد روايته مطلقا، ترد روايته مطلقا. والدعاة من أهل البدع، الدعاة من أهل البدع، إذا الرؤوس ترد روايتهم، أما الداعي إذا روى ما يشد بدعته لا تقبل، وإذا روى ما لا يشد بدعته قبلت، إذا روى ما يشد بدعته لم تقبل، وإذا روى ما لا يشد بدعته قبلت. لكن يجب النظر والتأمل في هذا الشيء الذي يشد البدعة ولا لا. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام يعني كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، حتى يقول الصغير والكبير والمرأة والعجوز، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها مثل ما قالوا. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان الصحابي وهل تنفعه لا إله إلا الله لوحدها مجردة هكذا؟ قال تنفعهم. أنكر كيف تنفعهم؟ قال تنفعهم يا صلة. هذا في سند هذا الحديث محمد بن خازم الضائر أبو معاوية متهم بالإرجاء، اتهموا بالإرجاء. فبعض أهل الحديث رأى إلى هذا الحديث سنده كالشمس واضح ومتنه واضح، فقال هذا من رواية المبتدع الدالي وضعف الحديث، ضعف الحديث. جاءوا علماء آخرون تأملوا قال يخدم مذهب المرجئة، فكان يعني لا إله إلا الله مجرد عن الأعمال، مجرد عن خاصة أعمال القلوب مجردة، هذا إذا كانت تنفعه هذا مذهب المرجئة صح ولا لا؟ فردوا الحديث وضعفوه في هذه لأجل أنه يمكن أو يحتمل أن محمد بن خازم الضرير أراد أن يشد بدعته في فروى هذا الكلام، يعني عقدوا العصابة بجبهته وقالوا هو المقصود. علماء آخرون حسنوا الحديث وصححوه، قالوا صحيح. قالوا لماذا؟ قال هذا الحديث لا يمكن أن يخدم مذهب الإرجاء، لأن المرجئة عندهم الذي يقول لا إله إلا الله هو كامل الإيمان وليس ناقص الإيمان، وهؤلاء جهال لم يصلهم العلم. الشيخ الألباني حسن الحديث وقال الحديث حسن أو صححه صحيح لغيره، ورد هذه الشبهة، رد هذه الشبهة بأن الحديث لا علاقة له بالإرجاء، لا علاقة له بالإرجاء، وأن مرجئة الفقهاء يجعلون إيمان من ترك هذه الأعمال وأقر بلا إله إلا الله لفظا مجردا دون عمل يجعلونه إيمانه مثل إيمان أبي بكر، صح ولا لا؟ مثل إيمان جبريل. فقال هذا مذهب المرجئة. أما هؤلاء فهم يدخلون في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول يمتحنون، نقول أي شيء، لكن لا نقول أنه يقوي بدعة الإرجاء، لا علاقة له بالإرجاء. فمثل مثلا حديث ابن ثابت كان يروي أحاديث في فضل علي بن أبي طالب أكثر منها، وهو رجل صدوق ومعروف بوثوقه، حديثه مقبول، لكن كان يروي أحاديث كثيرة في فضائل علي. هل أهل السنة ينكرون فضائل علي بن أبي طالب؟ لا ينكرون. إذن لابد من التأمل في رواية الداعي، هل هي تشد البدعة ولا لا؟ هنا مرأة الخلاف بين العلماء، هنا يبدأ الخلاف بين أهل العلم، فهذا يصحح وهذا يضعف، لأنه هذا بدا له أنه شد لبدعته، وهذا بدا له أنه ليس كذلك، ليس كذلك. ثم انتقل إلى العام، قال العوام من أهل البدع إذا رووا ما لا يشد بدعتهم روي عنهم، وإلا فلا يروى عنهم، وإلا فلا يروى عنهم. إذا هذا التفصيل في الفسق بشبهة. هذا التفصيل الأخير الذي ذكرناه، المبتدع إذا لم يروي ما لا يشد بدعته، إذا روى ما يشد بدعته خلاص ما عندناش إشكال فيه، ولا يوجد من العلماء من روى حديثا لمبتدع يعني روى حديثا يشد بدعته باتفاق، لا يوجد، لا بد من الخلاف، بعضهم يرى انه يشد والبعض الاخر لا يرى، فاذا اشكل الانسان يردهم باب اولى، يردهم باب اولى يعني حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا روى المبتدع عمران بن حطان من رواه البخاري، صح ولا لا؟ هذا الرجل عمران بن حطان كان على جاده السنه، ومن بعد تزوج خارجية ونصح من طرف العلماء، قيل له خارجية أفرعين وتصير خارجية، فيعني عجبه جمالها ولا شيء من هذا القبيل، فماذا فعل؟ تزوج بها، فصار من رؤوس الخوارج، صار مبتدع يدعو إلى الخروج، صار يدعو إلى الخروج. الإمام البخاري روى له، أخرج له في الصحيح، في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله، عندكش حل غير التفصيل. فإذا روى هذا عمران بن حطان مثلا، إذا روى ما لا يشد بدعته، روى أحاديث عامة في فضل الإسلام، هل يخرج له البخاري في الأصول ولا في المتابعات؟ القاعدة، فأخرج على كلمة عمران بن حطان، الراوي المبتدع إذا روى ما لا يشد البدع يروى له في الأصول ولا في المتابعات؟ يعني تجد صنيع المحدثين في الغالب يروون له في المتابعات، لا يروون له في يعني احترازا على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيروون له في المتابعات وليس في الأصول. قد يروون له في الأصول وإن كان نقول الله أعلم، لأنه ما كانش مثال حي لأنهم رووا لمبتدع ظاهرا، اتفقوا على أنه مبتدع وعلى أنه داعي إلى بدعته، ولم يروي ما يشد بدعته، وروى له محدث معين النسائي ولا أبو داود ولا في أصول، في الأصول وليس في المتابعات، مثال حي ما كان، لكن قد يحدث هذا الأمر، قد يحدث هذا الأمر، وصنيعهم مخالف، صانعهم على أنهم يروون له في المتابعات وليس في الأصول. ثم قال في تعريف العدل أو العدالة، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وخوارم المروءة تختلف من باختلاف الزمان والمكان، تختلف باختلاف الزمان والمكان، وجميعها تدل على المجازفة واللامبالاة بأعراف الناس ويعني التهاون وغيرها. لكن هل يوجد، هذا هو السؤال المهم، هل يوجد على ممر الأزمنة محدث معين جاء جرح راويا لأنه وقع في خال من خوال المروءة. مش العدالة، مش يعني الجسم، لا، خال من خوال المروءة. هل يوجد من طعن فيه لأنه فعل أو وقع في خال واحد من خوال المروءة؟ يقول الشيخ مقبل: في علمي لا يوجد. وذكر في الحديث كأنه نظري. أما عملي، لا يوجد من طعن فيه وسبب الطعن فيه كان هو خوال من المروءة فقط، وليس أسباب الفسق، وليس لأنه مسلم، وليس لأنه بالغ، وإنما من باب أنه ارتكب خالما من خوال المروءة، كان يعني يمشي حافيا في عصرنا، يعتبر خالي من خوال المروءة في الشارع والبرد وكذا، هو يمشي حافيا. فمثلا لا يوجد من رد رواية أو طعن في الراوي بسبب خال من خوال المروءة مجرد كسبب للطعن فقط. لا بد أن تجد سبب آخر، إما فسق بشهوة أو فسق بشبهة أو علة أخرى تجعلهم هي التي قوتهم على الطعن فيه. أما بسبب خوارم المروءة فقط لأنه ارتكب خارما أو خارمين أو ثلاثة فهذا لا يوجد. يقول الشيخ مقبل: في حد علمي لا أعلم أحدا طعن فيه. يعني لا يقولون المستقبل إلا من قرأ كتب الرجال ومشى في كتب الرجال وعرف أراجل الرجال، فحينئذ يقول مثل هذه القاعدة. قال: لكن يبقى التعريف على ما هو، لأنه قد يكون نظري من باب الاحتراف، من باب سد باب الذرائع في على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن كيف تعرف العدالة؟ يجي عالم الجمع والتعديل كيف يعرف أن هذا الرجل عدل؟ أن هذا الرجل عدل؟ نقول: عدالة الراوي تعرف بأمور كثيرة، أشهرها ستة، مشهورة عند المحدثين هي ستة. أولها الاستفاضة، يعني يستفيض بين الأئمة أن هذا الرجل عدل. كل الأئمة يعرفونه بأنه رجل عدل، فاستفاضة يعني الثناء على الراوي بين الأئمة، في بين الناس، بين الأئمة علماء الجرح والتعديل، هذا طريق من طرق معرفة عدالة الرجل، طريق من طرق معرفة عدالة الرجل، الشيوع والاستفاضة. الأمر الثاني تزكية العلماء له، تزكية العلماء له، لكن اختلفوا في تزكية التلميذ لشيخه أو الشيخ لتلميذه المقرب منه، أو الولد لوالده والعكس الوالد لولده، اختلف. والصحيح أنها تقبل، تزكيته تقبل إذا كان المزكي أهل لذلك، فكان العلماء الجرح والتعديل تقبل روايته. إذن الطريقة الثانية تزكية العلماء له، يعرف بأن هذا الرجل عدل، هذا الرجل يوصف بالعدالة لأن العلماء شهدوا له بالعدالة، شهدوا له بالعدالة. قلنا اختلفوا في تزكية التلميذ لشيخه، إذا كان التلميذ عالم العلماء الجرح والتعديل يعني صار عالم وزكى شيخا له فتقبل لأنه أهل، وإذا كان العكس كذلك تقبل لأنه أهل. أما إذا جرحوا قالوا صاحب هوى، قالوا كذا، أو ردوا العلماء، فرق بين أنها تقبل وبين ترجيح عدالته، لأنه يقدروا يختلفون في شخص معين. مثلا الإمام الشافعي كان يحسن الظن في إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي كذاب، وهو يحسن فيه الظن. الإمام مالك كان يحسن الظن في عبد الكريم بن أبي المخالف وضعيف معروف، فيوثقه ويعدله، لكن عارضه العلماء وكشفوا عوار هذا الرجل وعرفوا سبب حتى أحاديثه فوجدوها مخالفة لأحاديث الثقات. احنا ما نتكلم على هذا، هذا ليس طعنا في الشافعي لما زكى لأنه لم يعلم حاله فقط. يعني حتى أحمد شاكر وقع، أحمد شاكر رحمه الله تعالى وزكى هذا الرجل إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي بناء على تزكية الشافعي، قال لأنه من الطرق التي تحمل الراوي على تعديل راوي هي تزكية العلماء له، والشافعي من العلماء، الشافعي من العلماء بلا خلاف، لكن علماء جرح التعديل يحيى بن معين والدارقطني والنسائي وغيرهم، وأكثرهم كلهم ردوا عليه وبينوا جرحه، بينوا أن هذا الرجل كذاب. فصار الشافعي في إذا قال حدثني الثقة لا يقبل منه ذلك، حديثه في الشواهد المتبعة، حتى نعرف من هو هذا الثقة، هل يقصد إبراهيم أم يقصد شخصا آخر هو ثقة عنده. وستأتينا المسألة، مسألة قول الراوي حدثني الثقة لماذا لا تقبل، وكيف يعني وجهها العلماء، وكيف وجهها العلماء. إذا نقول يعرف يعني الطريقة الثانية من طرق معرفة عدالة الراوي شهادة العلماء له بالتزكية، إلا إذا عورضت تلك التزكية فتكون جرحا، فتكون جرحا وخاصة إذا بين. الطريقة الثالثة اختبار الأحوال والامتحان وتتبع الأفعال، يختبر ويمتحن ويسأل ويتتبعون أفعاله، هل هو ملازم للصلوات لغير ملازم، هل هو يعني رجل يعني جلساؤه تكنثر، يقول نحن نعرف الرجل من مدخله ومخرجه، لا تخفى علينا نعرف ألفته، نعرف الرجل من مدخله ومخرجه، من الذي يدخل عليه ومن الذي يخرج عليه، فكانوا يتتبعون أحوال الرواد. والذي كما قال الشيخ الزهر ساكت، أكرم ساكت، مهم أنهم يختبرونه ويتتبعونه ويعني يعلمون حاله، لابد حتى يوثقوه ويقولون هذا عدل، هذا طريق من طرق معرفة عدالة الراوي المعروفة المستفيضة بين علماء السلف، معروفة هذا الأمر. الطريق الرابع من خلال النظر في كتابه، كان الإمام مالك مثلا عنده كتاب، هذا الكتاب فيه أحاديث 1، 2، 3، 4، 10، واضح؟ يجي الإمام مالك يقرأ عنه مثلا عليه حبيب بن أبي حبيب، يقرأ عليه الحبيب، فإذا وصل إلى كلمة في حديث معين ورواها وأنكرها الإمام مالك من حفظه، أنكرها الإمام مالك لثقته ولعدالته، يقول له اضرب على الحديث كله حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسعر ذو الكذا كان إذا كان معروف بالشر، إذا شك في حديث، حديث الرابع شك فيه، يضرب على الحديث الثالث والرابع والخامس محافظة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. فإذا كان الرجل ممن يضرب على الحديث ويشطب الحديث، هذا معنى يشطب الحديث ويضرب على الحديث، فهذا طريق من طرق معرفة عدالة الراوي بالنظر إلى كتابه، صنيعه في كتابه. بعض أهل العلم، بعض المحدثين، على بالكم كان كيجي المحدث يريد أن يحدث الطلبة بالأحاديث التي رحل وأتى بها، يأتيهم فيعطي لهم 100 حديث أو 20 حديث كذا، يأخذون كتابه فيكتبونها في بيوتهم ثم يأتون بعدها ويحدثهم بها، هذه الطريقة الأصلية. بعض أهل الحديث لا يعير كتابه، لماذا؟ لأنه عدل، يخشى على الحديث الموجود عنده فلا يعير كتابه، فبالنظر إلى كتابه نعرف هل هذا الرجل عدل ولا ليس بعدل، هل تشمله العدالة أم لا تشمله. الطريقة الخامس رواية الراوي عن الراوي المشهور، واحد يروي عن السهري مثلا، راوي المشهور معروف السهري، وكان الناس يتباهون بالإسلام فيحبون أن يرووا عن من هو مشتهر، فإذا كان راوي وعرفنا بأنه من تلاميذ الزهري، بل من المقربين إلى الزهري، بل إن الزهري شهد له بالعلم والعدالة، زيادة في عدالته نعرفه إذا روى عنه، كيف يروي عنه؟ مرة يقول حدثني الزهري، ومرة يقول حدثني فلان عن الزهري، ومرة يقول سمعت فلانا ضعيف عن الزهري، يعني هو يستطيع أن يحدث عن الزهري مباشرة، الحديث معروف بين المحددين وهو معروف بأنه يحدث عن السر فقط ومع ذلك لا يكذب، فهذا دليل على عدالته، دليل على عدالته. فإذا رأوه عند الزهري وهو من أثبت الناس في الزهري، مالك عن الزهري لأنه من أثبت الناس فيه، ثم يروي نفس الحديث الذي يرويه الزهري يرويه من طريق هشام بن عمار ولا يعني هشام بن عروة عفوا بن عروة ولا من طريق رجل آخر، ولا يرويه من طريق الزهري الذي لو رواه من طريق الزهري لقبل لا يشك فيه أحد. فهذا طريق من طرق معرفة الراوي بأنه صاحب عدالة، صاحب عدالة. الأخير اشتهار الراوي بالعناية بالعلم والرحلة والطلب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنظيم كتابه وعلمه، ورجل يعني محافظ وسمت ويحافظ على حديثه ويحافظ على دعوته لا يرتكب الخوارج لا يفعل، هذا دليل على العدالة إذا لم يجرح، إذا لم يجرح. فهذه ست طرق مشهورة بين أهل العلم في معرفة عدالة الراوي، في معرفة عدالة الراوي. في الحصة القادمة نأخذ المبحث الضبط إن شاء الله. قبل أن نختم الأسبوع القادم إن شاء الله رأي حصة بعد صلاة الصبح، حصة أو رأي استجابة الحمد لله كان كبير على هذا. حصة بعد الصبح نأخذ فيها يعني صحيح المسند من أسباب النزول على الشيخ مغلوب الحضور مو إجباري تاع صلاة الصبح تاع بعد الصبح، علاش؟ لأنني عارف كاين الناس تخدم كاين الناس كل واحد وكيفاش، حنا ربما نبداو من 7 غير ولا 8 غير ولا ونكمل، وناخذوا وحدة بعد العصر إجباريا هذه يبقى يكون يكملوا، وناخذ كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين هذا نشرحوه بعد صلاة المغرب. هذا يكون تحشيك الساعه لانه عند الاحكام ولا في الحد وش خلصنا هو اللي كان في الحد ان شاء الله. فعلى ذلك بدلنا فيكم هذا بهذا الكتاب، بهذا الكتاب و ايه